وتخالفون في أمور، هذا أولا. وثانيا ما أحدثتموه وما فعلتموه الآن من عدد ركعات الزائدة هو أثر على الصلاة بالعكس، فصارت الصلاة يعني خفيفة جدا، وضاعت يعني الخشوع فيها وروح الصلاة. فذهبتم يعني بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة عمر من جهة العدد ومن جهة الكيف والطريقة. واضح؟ الشيخ نذكر أن شغلان انت أحسن في أثر عمر بحضور شغل أليزا نتذكر في التاريخ أنه قال يعني في أثر عمر هنا بعيد يعني أرى البعيد وهم يطولون بعضهم بعض، ولكن شيخهم رجل واحد يعني هذه هذا الحديث إذا كان يعني ظن أنهما يشتركان في الشيخ فهذا لا يحتاج به. لا، أنا أقصد أقول نريد أن نطلع على كلام يعني الروايات التي ذكرها الشيخ الألباني، لأن الروايات في هذا كثيرة عن عمر، له طرق عن عمر. فإذا عندكم يعني لما قام بهم ليلة 23 قام بهم إلى سبت الليل، ليلة 23 رابع ما قام 25 قام بهم إلى نصف الليل، ليلة 27 قام بهم إلى آخر الليل إلى أن يذكر تلاح. فأقصد هل الأمر يعني أيسر يعني منهم أنه نقول لهم لابد أن إلى السحور أو كذا، نقول مثلا إطالة نعم مثلا، بس لكن ما نقيد مثلا إلى الفلاح أو كذا. الأمر يعني أظن يعني في السير أنا أقول السبب في قضية زيادة الركعات كان هذا الأمر، فإذا أردتم أن تزيدوا فتزيدون من القراءة والإطالة حتى يكون الزيادة لها مبرر. هذا أقصد، لا مسوغ لكم أن تفعلوا هذا. لكن أما وأنه لا حاجة لهذه كثرة الركعات لأنكم تصلون صلاة عادية، نحن ما قلنا لك إن يلزمهم حتى لو قرأ يعني بآية واحدة يكفي، لكن السنة في هذا أنك تطيل يعني ما استطعت. فإن يحتاج الأمر بسبب كثرة الإطالة تحتاج أن تستريح بين الركعات، لكن هذه حتى هؤلاء لا يستريحون، لا تسمى يعني سمي الترويح للصراحة بين الركعات، هذا لا لا لا لا ويقوم وينجل خلى الناس خلاص يريد يخلص، وهذا الذي ننعى عليهم. فلما كثروا من الركعات خففوا فيها إلى درجة يعني مدهامتان، مدهامة واحدة تكفي. هذا هو. الإخوان لم يثبت أن عمر صلى الله عليه 20، فلولا يجوز أن تعارض هذه الرواية الصحيحة بما رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف لفظ 21 ظهور خطأ هذا اللفظ من جهتين: الأول مخالفة رواية الثقة المتقدمة بلفظ 11، الثاني أن عبد الرزاق تفرد بروايته على هذا اللفظ، فإن سلم ممن بينه وبين محمد بن يوسف فالعلة منه أعني عبد الرزاق، لأنه وإن كان ثقة حافظا مصنفا مشهورا فقد كان عمي في آخر عمري فتغير كما قال الحافظ في التقريب. قلت هذا الأثر من القسم الثالث، أي لا يدرى حدث به قبل اختلاط أو بعده فلا يقبل، وهذا لو سلم من الشذوذ والمخالف فكيف يقبل معه؟ فإن قيل قد روى الفريابي في الصيام والبيهقي في السنن من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر دلعن في شهر رمضان 20 ركعة، قال: وكانوا يقرؤون بالمئين وكانوا يتوكؤون على عصيهم. قلت: هذه الطريق بلفظ 20 هي عمدة من ذهب إلى مشروعية 20 في صلاة الترويح، وظاهر إسناد ظاهر إسناد الصحة، ولهذا صحاه بعضهم، ولكن له علة بالعلل تمنع قول صحته وتجعله ضعيفا منكرا. وبين ذلك من وجوه: الأول أن يزيد بن خصيفة هذا وإن كان ثقة فقد قال فيه الإمام أحمد في رواية عنه منكر الحديث، ولهذا أورده الذهبي في الميزان، ففي قول أحمد هذا إشارة إلى أن ابن خصيفة قد ينفرد بما لم يروه الثقات، فمثله يرد حديثه إذا خالف من هو أحفظ منه ويكون شاذا كما تقرر في مصالح الحديث. وهذا الأثر من هذا القبيل فإن مداره على السائب بن يزيد كما رأيت، وقد رواه عنه محمد بن يوسف وابن خصيفة واختلف عليه في العدد، فالأول قال عنه 11 والآخر قال 20، والراجح قول الأول لأنه أوثق منه، فقد وصفه الحافظ بن حجر بأنه ثقة ثبت، واقتصر في الثاني على قوله ثقة، فهذا التفاوت من المرجحات عند التعارض كما لا يخفى على الخبير بهذا العلم الشريف. الثاني أن ابن خصيفة اضطرب في روايته العدد، فقال إسماعيل بن أمية أن محمد بن يوسف ابن أخت السائب بن يزيد أخبره قلت، فذكر مثل رواية مالك عن يوسف عن ابن يوسف، ثم قال ابن أمية قلت أو 21، قال يعني محمد بن يوسف لقد سمع ذلك من السائب بن يزيد ابن خصيفة، فسألت السائل وهو إسماعيل ابن أمية يزيد بن خصيفة، فقال حسبت أن السائب قال 21، قلت وسنده صحيح. فقوله في هذه الرواية 21 على خلاف رواية سابقة 20، وقوله في هذه حسبت أي ظننت، دليل على اضطراب ابن خصيفة في هذا العدد، وإن كان يرويه على الظن لا على الخطأ لأنه لم يكن قد حفظه جيدا، فهذا وحده كاف لإسقاط الاحتجاج بهذا العدد. لا، هذا ما يكفي في إسقاط، لأن هذا يعني 20 و21، هذا الشك في هذا، ما قال الشك بين 11 و20 حتى يقال أنه نغلب الجانب الآخر. نعم يدل أنه شك في هذا اللفظ، لكن لا يدل على أنه شك في أصل الحديث وأصل العدد. يقول فهذا وحده كافي لإسقاط الاحتجاج بهذا العدد، فكيف إذا اقترن به مخالفة لمن هو أحفظ منه كما في الوجه الأول، ويؤيده الوجه الآتي الثالث أن محمد بن يوسف وهو ابن أخت السائب بن يزيد كما سبق، فهو لقرابته للسائب أعرف بروايته من غيره وأحفظ، فما رواه من العدد أولى مما رواه مخالفه ابن خصيفة، ويؤيده أنه موافق لما روته عائشة. ومثل هذه الرواية في الضعف ما ذكره ابن عبد البر، قال روى الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن السائب بن يزيد قال كان القيام على عهد عمر 23 ركعة. قلت هذا سند ضعيف، لأن ابن أبي ذباب هذا فيه ضعف من قبل حفظه. قال ابن أبي حاتم قال أبي يروي عنه الدارقطني أحاديث منكرة وليس بذلك القوي، يكتب حديث. وقال أبو زرع لا بأس به، مثل هذا حسن الحديث. نعم، يعني مخالفته فيما رواه الدارقطني عنه هي حديث منكر. قلت ولذلك كان مالك لا يعتمد عليه كما في التهذيب، وقال الحافظ في التقريب صدوق يهم. قلت فمثل لا يحتج بروايته لما يخشى من وهمه، لا سيما عند مخالفته للثقة الثبت ألا وهو محمد بن يوسف. على أننا لا ندري إذا كان السند ذلك إليه صحيحا فليس كتبنا البر متناول في متناول يدنا لنرجع إليه فننظر في سائر السند إن كان ساقا. ومثل هذه الرواية في الضعف رواية يزيد بن رومان كلها يعني ضعف ضعف ضعف لا هذا كلام ما بالعكس. يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعة رواه مالك. وفي المعرفة وفيه ضعف بقوله يزيد بن رومان لم يدرك عمر. يقول وبعد كتابة ما تقدم طلع علينا الأستاذ محمد الأستاذ الفاضل عبد الغني الباجقني برسالة صغيرة تحت عنوان رسالة موجهة إلى الشيخ محمد نسيب الرفاعي في موضوع قيام شهر رمضان صلاة التراويح، وهي في نظرنا لا فارق بينها وبين رسالة الإصابة من حيث خلوها من التحقيق العلمي، وإن كان قد حاول أن لا يقع فيما وقع فيه أصحابه مؤلف الرسالة المذكورة من الافتراءات والأخطاء ونحوها، فقد فتح الرسالة بعد البسملة بقول أخي الفاضل الشيخ محمد نسيب الرفاعي وكرر كلمة أخي في غير مكان، وهذا شيء جميل كنا نوده لو أن الأستاذ الفاضل التزم في رسالته ما تقتضي هذه الأخوة الإسلامية من الاكتفاء بالتناصح بالتي أحسن، ولكن من المؤسف أن نقول أن حضرته خرج عن ذلك في غير مكان منها، وتارة ينسب أخاه إلى منازعة الغلبة والظهور، وتارة يرميه بنسبة الكذب إلى رجال الحديث وإلى الفقهاء المجتهدين، وتارة أخرى بتهمة يتهمه بأن ثناءه على الأئمة الأربعة من الثناء التحوطي وغير ذلك من التهم التي لا يتسع هذا التعليق للإشارة إليها. والمهم هنا أن أبين أن رسالته هذه تلتقي مع الرسالة السابقة في ثلاثة أمور: الأول صحة رواية العشرين عن عمر، الثاني اتفاق السلف منذ الصدر للثاني من خلافة الفاروق على العشرين، الثالث صلاة عمر لأحد عشر إنما كان في أول الأمر. وكل من يدرس كتابنا هذا دراسة علم وفهم وإنصاف يتبين له بوضوح أن هذه الأمور كلها غير صحيحة، وبذلك تعرف قيمة رسالة الأستاذ الباجقني وأنه لم يصنع شيئا إلا إعادة ما دندنه حوله ما دندن حوله أصحابه المؤلف الرسالة الإصابة. نعم إنه أتى بشيء جديد زائد عليهم حيث صحح رواية يزيد بن رومان هذه المنقطعة باتفاق العلماء، وليته اكتفى بذلك بل نسب إلى البياقي أنه صحيحها مع أنه قد ضعفها كما أوقفناك على نص كلامه في ذلك. قال الأستاذ الباجقني انظر ما فعله البياقي فإنه وجد حديث السائب بن يزيد الذي في الموطأ صحيحا، ووجد معه حديث يزيد بن رومان أيضا صحيحا، وأنا لا أرمي الأستاذ بما رمى هو غيره من تعمد الكذب على المحدثين حاشاه من ذلك، ولكني أقول أنه تولى أمرا ليس من اختصاصه ولا يحسنه فوقع في الكذب من حيث لا يقصده، ورحمه الله امرأ عرف حده فوقف عنده. المهم أن رواية يزيد بن رومان هذا يقول النووي رواه البياقي ولكنه مرسل، فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر، وكذلك ضعفه العيني في عمدة القارئ شرح البخاري قال سند منقطع. فهذه الرواية ضعيفة انقطاعها بين ابن رومان وعمر فلا حجة فيها، لا سيما وهي مخالفة للرواية الصحيحة عن عمر في أمره بالإحدى عشرة ركعة، ومثله في الضعف ما رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر أمر رجل يصلي بهم 20 ركعة، وهذا منقطع أيضا. وعلى هذا يعني ما شاء الشيخ في التضعيف، يعني كل رواية من هذه الروايات مع عمل السلف مع قول عطاء أنه أدركتهم يصلون كذا، وهذه الأثار عن التابعين غير أيضا يعني وقفت على بعض الصحابة الآخرين ما أظن ذكر الشيخ هنا. لا الصحابي ليس مشهورا. على كل حال هذا هذه كلها نعم يعني هذا مرسل عن عمر، هذا لم يدرك عمر صحيح، لكن إسناد صحيح إليه مع الروايات السابقة تؤكد أن هذه صحيحة وهذه صحيحة، ما في تعارض ولا نكارة فيها. النكارة التي ظنها الشيخ هي التي قاعد يضع فيها الروايات الأخرى. إذا قلنا أنه هذا مخالف لنا نقول ما في مخالفة، فعل هذا فعل هذا. يقول تضعيف الإمام الشافعي والترمذي إلى عدد 20 عن عمر، والأشار الترمذي في سننه إلى عدم ثبوت عدد 20 عن عمر وغيره من الصحابة، فقال روي عن علي وعمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قال روي. هذا حتى يعني هي صيغة تضعيف، يمكن لأنه لم يسقه بإسناده كما فعل البخاري، ويمكن أن يعني تذكر روية أحيانا ولا يراد بها التضعيف وإنما يراد بها ذكر الرواية. وكذلك قال الشافعي في 20 عن عمر كما نقله صاحب المزني في مختصره، فقولهما روية تضعيف منهما. بل قال الشافعي فيما نقله عنه هنا الحافظ عن الزعفران يعني الشافعي قال: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 والمكة 23 وليس في شيء من ذلك ضيق. من هذا هو؟ والترمذي كذلك، وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغير إمام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شبه قطع، ليس في سياق تضعيف. وكذلك الشيخ رحمه الله أحيانا كثيرة يعوي على كلمة روية ويعدها تضعيفا من أهل العلم ويشرع يضعفي يقول عن قول روية، أن هذا لا يلتزمونه في الغالب. نعم صحيح. أنا ما معرفة جامعة الترمذي يعني يذكر الحديث يذكر عن روية عن كلام من الصحابة يسرد يعني هو كذلك. نعم يعني أحيانا تكون رؤيا مثل ما يفعل البخاري هنا في التعليق، ولا يعني يكون الحديث في صحيح البخاري أصلا، وإنما يقصد بهذا أنه يعني أنه لم يرويه بإسناده فيذكره بمثل هذه الصيغة، أو أنه يعني بمعنى رواه فلان أو رواه بعضهم عن فلان فيقول رؤيا. يعني ليس من شرط كلمة رؤيا أن دائما تكون على تضعيف من، نعم قد يستأنس بها لكن لا يحتج بها أو ويزن بها بأن فلان ضعفه بهذا. المفكر النووي يعني قد أخذ بهذا الاصطلاح عامة المصنفين. نعم في تدريب الراوي تكلم أيضا على هذا النوع. نعم السيوطي قال النووي في المجموع قال العلماء يحققون من أهل الحديث غريم إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله إنه قال كلمة روية. وقال وهذا الأدب أخل به المصنف وجميع وجماهير الفقهاء من أصحابنا. هذا النووي. نعم المجموع هذا مثل قوله في كتب المصطلح أنه مثلا حدثنا للسماع وأخبرنا للإجازة كذا، لكن هذا كلام يعني هم يقعدونه ويؤصلونه يقول ينبغي أن يقال هذا، لكن هل هذا هو الواقع في وذلك هو قال نفسه وذلك تساهل قبيح أنه أخلوا جماهير الفقهاء وجماهير الحذاق المحدثين قال ما عدا حذاق المحدثين، وذلك تساهل قبيح فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح روي عنه وفي الضعيف قال وروى فلان، وهذا حيد عن الصواب. ثم ذكر الشيخ أن هذه الروايات ليقوي بعضها بعضا. على كل حال يا إخواننا يعني الأمر من الشيخ رحمه الله يعني أنا أشوف أنه يعني مزودها كثير أو شوي حبتين كما يقولون. الأمر يكون فيها يعني أوسع من هذا, خاصة في مسألة مثل هذه يعني تقوم بها البلوى وما يعني حصل إنكار لهذا العدد في التاريخ, في التاريخ كله ما حصل إنكار, لا أحد من الصحابة أنكر ولا من التابعين أنكر. فيعني الأمة يصعب جدا أن يعني تسكت عن مثل هذا الأمر ولو حتى واحد خالف فيها, مما لا شك فيه ولا أظن الشيخ يخالف في هذا, أنه أمر معمول به في على الأقل خلي عهد الصحابة من عهد التابعين معمول به يقين في الحرمين, والناس يرون هذا. طبعا نحن لا نحتج بالحرمين لكن نحتج بوجود يعني الصحابة, وجود خيرة الأمة وخيرة الناس في هذا في هذه القرون. هذا إن لم نقل أن عمر رضي الله عنه فعل وما وفي عهد الصحابة أقل شيء في عهد التابعين وغير المستنكرين, بل يعني كلام عطاء أنه أدركتهم يصلون كذا يعني أنه الصحابة أدرك من أدرك الناس هكذا في زمانه, ما في وش الفائدة اللي فيها. الفائدة لما يقول أدركتهم أو أدركت الناس على كذا يعني الصحابة رضي الله عنهم. لأنهم فعلوها على هذا النحو الذي ذكرناه, كانوا يفعلونها على النحو الأول الذي هو إطالة كثيرة. أما نقول الآن أولا الذي لا خلاف عليه أن الأفضل هذا, وإنما تركوه لسبب, والسبب تركوا السنة هنا وعملوا السنة هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم للسبب الذي ذكرناه لأجل التخفيف على الناس ويعني يستريحون كثيرا. فلما زال هذا السبب المفروض أنه يزول هذا العدد, واضح؟ أو تفعلون العدد هذا مع نفس الطريقة التي كانوا يصلون بها, وبهذا يعني إيش نكون قد قطعنا عليهم باب الزيادة, أو أنهم يزيدون ويعملون بالسنة في الإطالة في الصلاة. نعم قالوا أنه هذه نعم 40 أنا أقولهم يعني اجتهادهم هكذا, فهموا من عمر أنه زاد لأجل تخفيف فقال خلينا نزيدها 30 خلينا نزيدها 40 لنفس العلة ونفس السبب. لكن الواقع أن الناس الآن لا يصلون هذه الصلاة, بالعكس كلما زادوا من عدد الركعات كلما خففوا من الصلاة تخفيف يعني مخل. يعني كان نقول مثلا الصلاة يعني كانوا يصلون التراويح في مثلا 3 ساعات, يعني إن صلوها 11 في 3 ساعات وإن صلوها 20 في 3 ساعات, اليوم كله نص ساعة, صلها 11 وصلها 50 نص ساعة هي نفسها. نعم أصبح إذا كان صلاة الليل صلاة القيام فالأصل فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزاد عنها, كان يصلي الإنسان وحده. أما صلاة التراويح فلها حالة خاصة لأن فيها يعني جماعة وقد يكون فيها النساء وقد يكون فيها كذا, فمن باب التخفيف في فيزاد في الركعات على نحو ما ورد عن الصحابة ويكتفى بهذا حتى لا نفتح المجال، خاصة نحن رأينا أن الزيادة إلى 20 هو في عهد الصحابة حصل فيها خلل، فكيف نفتح لهم مجال يزيد 30 و40 و50؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل ليلة القدر، باب فضل ليلة القدر.